يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مع الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: بني الإسلام على خمس، فعل بني مبني للمجهول، يعني من الذي بناه؟ بني الإسلام، فمعلوم أن الذي بنى الإسلام على هذه الدعائم الخمس هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى معلوم هو الذي خلق، هو الذي بنى دعائم الإسلام، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، ما الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: خلق الإنسان، لأنه معلوم أن الذي خلق هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بنى الإسلام على هذه الدعائم الخمس، فلينتبه كل إنسان منا، كل إنسان رجل أو امرأة في البيت أو شاب، هل هذه الدعائم الخمس يقيمها؟ هل يقوم بها؟ هل يفعلها أم لا؟ لأن هذه الدعائم الخمس عليها يقوم إسلامه. أول هذه الدعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، هذه الكلمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها تنصر الموازين يوم القيامة، من أجلها ينقسم الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي، من أجلها الله تعالى خلق الجنة والنار، من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فلا إله إلا الله محمد رسول الله الكلمة التي من لم يأتي بها ربه يوم القيامة لن يدخل الجنة، حتى تعلم قدر هذه الكلمة. من لم يأتي ربه يوم القيامة بهذه الكلمة لن يدخل الجنة، لذلك لن يدخل الجنة من أول ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة إلا من قال هذه الكلمة. كل اليهود والنصارى أو أي أحد دان بدين غير الإسلام من أول ما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لن يدخل الجنة لو مات على غير الإسلام، لو مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت. ما الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذه كلمة عظيمة، من أجل هذه الكلمة أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس. من الذين يقاتلهم؟ يعني كل من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقاتله حتى يقول هذه الكلمة، فإذا قالها كف عنه، حتى جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وكان فيها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فلما يعني تبعوا رجلا كافرا بالله عز وجل يقاتل ويقتل المسلمين، قال فتبعته فلما علوته بسيفي وظن أنه مقتول، أيقن الرجل أنه مقتول، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله رضي الله عنه، قتله أسامة بعد أن قال له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قتل لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال خوف من السيف، لما رفعت عن السيف هو قاله خوف من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أشققت عن قلبي حتى تعلم أقالها خوفا من السيف أم قالها لله؟ ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة رضي الله عنه فوالله وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ، يعني وددت أن إسلامي كان في هذه اللحظة، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب، هذا الذنب تمنيت أن أكون قد أسلمت بعده حتى يهدمه إسلامي. تخيل إنسان يقتل المسلمين ويهدم عليه أحد الصحابة حتى إذا علاه السيف قال لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه ويلومه لما قتلته، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع له الدين، دفع جسد الرجل، ليه؟ لأنه قال لا إله إلا الله، فهذه الكلمة لينجو أحد عند الله تعالى يوم القيامة إلا إذا أتى الله تبارك وتعالى به. واعلموا يا أحب الكرام وليعلم جميع الناس في العالم أن كل طريق إلى الله، كل طريق إلى الجنة خلاف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مغلق، لا يوصل إلى الله، لا يوصل إلى الجنة. كل من أراد دخول الجنة من طريق غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يصل إليه، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ من يرفض دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ركن قلنا دعائم الإسلام الخمسة الأول، ركن منها الشهادتين، كلامها كثير جدا عنها، كلام كثير جدا. هذه الكلمة كما ذكرنا الفارق بين المسلم والكافر، الفارق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. الركن الثاني قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة ما معنى إقام الصلاة يا عباد الله؟ إقام الصلاة معناها، وأرجو أن تفهم هذا جيدا، تأدية الصلاة في ميعادها بأركانها وواجباتها وسننها وحضور القلب فيها، ده معنى إقامة الصلاة. عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أوقاتها. فالإنسان إذا أدى الصلاة في أوقاتها هذا يتعلم ويربى على النظام، يتربى ويتعلم الانتظام في المواعيد والنظام في الإسلام، يتعلم أنه يحترم المواعيد التي وضعها الله تبارك وتعالى. إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا ما الذي وقته؟ وقته الله عز وجل، فكل الإنسان يسمع الأذان ويأتي للصلاة لا يتأخر، هذا إنسان مستجيب لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. أما إن الإنسان يتأخر عن الصلاة، لا يقيم الصلاة، أو يصلي مرة ولا يصلي مرة، فهذا قال الله تبارك وتعالى فيه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واعلم يا عبد الله ان من عظمة هذا الركن العظيم ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لان الانسان يوم القيامة اول ما يقضى بين الناس بعضهم مع بعض الدماء. لو في منك ومنك أي إنسان مظلمة من دماء يقضى فيها أولا، ثم على المستوى الفردي أول من حاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قيل هل له من تطور، فإن كان تطوع أكمل من صلاته، أكمل به صلاته، ثم أخذ به الأعمال بعد ذلك. الأعمال تؤخذ على ذلك بعد ذلك. الصلاة أول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فأقول للشباب الذي يضيع الصلاة، والفتاة تضيع الصلاة، والنساء في البيوت، إذا كان هذا أول ما تحاسب عليه عند الله عز وجل، فكيف تهمل فيه؟ كيف تؤخره؟ كيف تستيقظ من النوم الساعة 8 صباحا وتصلي؟ كيف أنك تصلي الصلاة مع بعضها، الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، تجمع الخمس صلاة تصليها؟ من قال هذا؟ هذه صلاة المنافقين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يطلب الشمس حتى إذا كانت أن تغرب قام فنقر ركعتين لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. هو ده المنافق اللي يتصرف في الصلاة، اللي يسمع ماتش ساعتين والصلاة مستكترها 4 دقائق أو 5 دقائق، اللي يسمع الفيلم والمسلسل ساعتين ويستكثر 10 دقائق على الصلاة، اللي يطلع التليفون بال5 ساعات ولا يصلي الفجر جماعة. إقامة الصلاة هذا من أعظم الأركان. الركن الثالث إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة معناه يا أخوانا أنه لو كان عندك أي صنف من أصناف المال وجب عليك أن تؤدي زكاته المفروضة. فالمال الذي أعطانا الله عز وجل الفلوس النقدي، ده رقم واحد. بهيمة الأنعام، البقر، الجاموس، الغنم. عندنا كذلك الزروع والثمار. عندنا التجارة، ده مال. عندنا الركاز، دفن الجاهلية، الكنوز. كل نوع من أنواع المال يجب عليك زكاته إذا كان عندك وحال عليه الحول، إلا الركاز. عندك تجارة تؤدي زكاتها كل عام، عندك أموال سائلة تؤدي زكاتها كل عام، عندك زروع وثمار تؤدي زكاتها عند حصادك، عندك بهيمة أنعام تؤدي زكاتها كل عام كما أمر الله عز وجل في الأبقار والجمال والغنم وما شابه ذلك. كل مال له زكاة، وأغلب مالنا في هذه الأماكن الفلوس، النقود. أي إنسان عنده أموال بلغت النصاب يجب عليه أن يؤدي زكاتها كل عام. يعني عندك فلوس في أي مكان، هذه الفلوس وهذه الأموال بلغت النصاب يجب عليك أن تؤدي زكاتها كل عام. يعني أي إنسان النهاردة عنده أموال 100,000 جنيه تقريبا، 100,000 جنيه فما فوق، يجب عليه أن يؤدي كل عام هجري زكاتها 2.5%. لماذا؟ لأن هذا فرض فرضه الله تعالى على الأغنياء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وخلي بالك لن يجهد الفقراء إلا إذا دخل الأغنياء. النهاردة إحنا بجهد شديد جدا جدا، ناس فقر شديد فعلا. أنا في حياتي ما رأيت فقرا وشدة وعنت وضيق في الناس مثل هذه الأيام في القرن 21 الميلادي 2022. إحنا في شهر كام؟ شهر 19/9 حقيقة والله. إلى اليوم وقبل ذلك بسنين ما رأيت ضيقا في الناس مثل ما رأيت في هذه الأيام، ضيق وشدة وفقر واحتياج. الناس جهدت، والأعباء التي تأتي عليهم من كهرباء وضرائب ورخص وما شابه ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا، أثقال كاهلهم، فإلى الله وحده المشتكى. فالأغنياء إذا دخلوا على الفقراء بزكاة المال جاهد الفقراء وتعب الفقراء. فزكاة مالك أعطيها للفقراء، ملكها لهم، أعطيها لهم. زكاة المال هذه فرض عليك. مش الإنسان يجي كده في الجمعة طلع 100 جنيه للمسجد ويسأل نعم زكاة المال، يقول والله أنا طلعت اللي في النصيب في المسجد، طلعت اللي في النصيب. دي مش زكاة مال. زكاة المال لها مصارف، لها مواعيد، لها قدر معين تخرجه. إيتاء الزكاة وصوم رمضان، أن تصوم رمضان، والصيام في رمضان فرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام رمضان فرض. فلا نرى إفطار بعض الشباب أو بعض الفتيات أو بعض الذين يفطرون بغير رخصة، بغير أي داعي، سواء كان في الوكالة أو سواء كان في أي عمل أو في شركة، يستسهل الإفطار. وإفطار يوم من رمضان وحده كبير، إفطار يوم من رمضان كبير من الكبائر، تخيل. والله سبحانه وتعالى فرض الصيام وجعل من أبواب الجنة الثمانية باب مستقل للصائمين. ليه؟ لأداء هذا الفرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق فلا يدخل منه أحد بعده. الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عد له. لا عد له يعني إيه؟ لا يسوي أي عمل. ليه لا يسوي أي عمل؟ لأن العمل ده عمل إخلاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليه إلا الصوم؟ لأنك لو تصلي الناس شايفاك، بتحج الناس شايفاك، بتأدي الزكاة الفقير اللي بياخد منك شايفك، خد بالك. أما الصوم فهذا عمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون مفطر وتظهر للناس إن أنت صايم، خد بالك. فالصيام عمل إخلاص بينك وبين الله عز وجل. فالصيام ركن من أركان الإسلام، الإنسان يرتقي به عند الله ويفرح به إذا لقي ربه، لأن يحرم نفسه في الدنيا من الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، أول ما تشرب كوباية العصير كده أو التمرة تفرح أنك أفطرت، أذهبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الفرحة الثانية والأكبر: إذا لقيت ربك يوم القيامة فرحت بهذا الصوم، لأن الله تعالى يدخلك من باب الريان. الركن الخامس: حد البيت يصاع إليه سبيلا. ليه يا أخوانا جعل هنا حد البيت ما يصاع إليه سبيلا؟ ليه ما قالش في الصلاة ما يصاع إليه سبيلا؟ أو في الزكاة أو في الصوم؟ قال في الحج: لأن الحج يحتاج إلى جهد بدني وجهد مالي، بدني ومالي، ليس معك أموال لا يلزمك الحج، لو مريض لا يلزمك الحج. لو أنت معك أموال وصحتك كويسة والطريق آمن لا يلزمك الحج، الطريق مش آمن. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحج استطاعة السبيل، إن يكون عندك استطاعة أن أنت تذهب تحج. إذا فعلت هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولادته. الحج ده من متع الحياة صلى الله عليه وسلم، من متع الدنيا، إنك تتجرد من ملابسك وتحرم وتمر في المناسك، الطواف والسعي، قف عرفة، مزدلفة، رمي الجمار، النحر، حلق الشعر. والله العظيم هذه متع، متع في الطاعة وأخروية لا يشعر بها إلا من أداها. إذ أنت تتمتع بهذه النسك، هذه المناسك العظيمة في الحج. لذلك من ذهب إلى الحج وأتم حجه كما ينبغي فإنه يرجع من حجه نظيفا نقيا من الذنوب، إلا إذا كان بينه وبين أخيه مظلمة فإنه لابد أن يؤديها عنه. هذه الدعائم يا عباد الله بنى الله عليها الإسلام. فقل بالله عليك، من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج، أين إسلامه؟ أين إسلامه؟ لذلك نحن في أمس الحاجة أن نعلم أبناءنا وزوجاتنا ومجتمعنا هذا الحديث. حديث نريد أن نقوم به في الناس، نعلمه الناس، نطبقه في الناس. إذا ذهبنا ننظر الآن وجدنا تقصير كبير جدا في الصلاة، أذان يؤذن والناس على المقاهي تلعب كوتشينة، تشرب جوزة، تشرب سجاير، فيذهب للصلاة لا سيما الشباب. نحتاج إلى أن نقيم الصلاة، أن نقيم الصيام، أن نقيم أركان الإسلام. اللهم إني أسألك أن توفقنا لما تحب وترضى وأن تستعملنا لخدمة دينك. أقول قولي هذا والسلام عليكم.